نعم. وإذا به يجد على الأرض لقطة، رجد كيسا من حرير مشدود أيضا بخيط من حرير، فتناوله، واحد التقط لقطته وفتحه فإذا فيه عقد من اللؤلؤ، قال لم أرى مثله قط. أخذ العقد ودخل بيته جائعا، وهو في البيت سمع مناديا ينادي، سمع مناديا ينادي على العقد: من وجد كيسا لونه أخضر مشدود بخيط من حديد من حرير يعني وكده، فمن وجده فلو 500 دينار. فناداه محمد بن عبد الباقي وقال له: ما صفة الكيس وما لونه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعريف اللقطة، تعريف اللقطة: عرف عفاصها ووكاءها. نعم. تمام. فقال له: الكيس لونه أخضر مشدود بخيط من حرير، فيه عقد من اللؤلؤ، صفته كذا وكذا وحبته كذا وكذا، بالوصف الذي في الكيس الذي هو عليه. الذي هو عليه. قال: نعم، هذا هو عقدك، خذ. أراد أن يعطيه 500 دينار. قال بالك، هو جائع ونفدت نفقته وليس معه شيء، ولكن لعزيز بضاعتهم كانوا يرفضون هذا، ترفع عن أن يأخذ شيئا على لقطة يجب عليه أن يوديها إلى صاحبها. وإن أخذ الشيخ فلا شيء عليه، إنما هو لا يلام شرعا على هذا. المهم رفض أن يأخذ ذلك وترك مكة، أراد أن يعني يرحل إلى مكان آخر لعله يجد فيه رزقا. فركب البحر فانكسرت بهم السفينة، فتعلق بلوح من ألواح السفينة، غرق الناس وتعلق هو بلوح، وظل تعرف لوح با يغدو ودي يجيبه ودي وبتاع. المهم ذهب إلى البر بعد لأي ومسافة، ذهب إلى البر، خرج إلى البر وما لم يمشي كثيرا حتى وجد مسجدا، دخل المسجد ليستريح وفتح كتاب الله في ماذا يقرأ فيه. فقال له أهل المسجد: أأنت قارئ؟ قال: نعم. قالوا: تقرئنا القرآن ونعطيك عليه جعلا يعني؟ قال: نعم. فأقرأهم القرآن وبدأت في حلقات قرآن وهو يعلمهم القرآن. دخلوا عليه يوما وهو يكتب، قالوا: أو كاتب أنت بتكتب كمان؟ قالوا: سنأتيك بأولادنا لتعلمهم الكتاب. زي كتاب يعني؟ زي كتاب. فحصل له مال جزيل من القصة دي. ثم استنكفوا أو يعني استكتروا أو أن يرحل من بين ظهرانيهم، فقالوا له: عندنا بنت يتيمة نريد أن نزوجكها. عشان يربطوه يعني؟ عشان يربطوه. إذا أردت أن تربط إنسان زوجه من البلد، كما فعل أهل اليمن بمعمر ابن راشد. نعم. أبو عروة البصري أتى من البصرة ليسمع من همام بن منبه في اليمن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، فانبهر أهل اليمن بحفظه وأبقوه فزوجوه امرأة من اليمن، فبقي في اليمن، وكانت الرحلة إلى بلد كاملة برجل واحد. كانوا يرحلون من الآفاق إلى عبد الرزاق أو إلى معمر ابن راشد حتى يسمعوا. وهو يعني مثل فضيلتك الآن تفضلت، لو سافروا مثلا إلى الكوفة أو إلى البصرة أو إلى المدينة سيجدون علماء كثر. طبعا طبعا. ولكن لما يروحوا للبلد لعالم واحد، هذا لنفاسة علمه. طبعا نفاسة. معمر. نعم. ذاك معمر، ذاك الجبل الأشم. المهم أنه زوجوه هذه البنت اليتيمة، فلما زفوها إلي فإذا به ينظر إلى صدرها ويطيل النظر إلى صدرها، فالبنت بكت وشكت، قال: إنه لم ينظر إلي، إنما نظر إلى العقد الذي ألبسه في صدري. فقالوا له: كسرت قلب اليتيمة تنظر إلى هذا العقد وتركتها. قال: إن لهذا العقد قصة أنا أعرفه. قصها عليهم. الله أكبر. أنا وجدت العقد في كيس وكده في مكة وبتاع، وأبوها جاء وعايز يديني 500 دينار، رفضته كده. فهلل أهل الجزيرة وكبروا: الله أكبر، إن والد هذه البنت هو صاحب العقد، وهذه هي ابنته وكان يقول اللهم لقني هذا الرجل الذي وجد اليقظة حتى أزوجه ابنتي. الله أكبر. فوالله ما رأيت مثله أمانة وورعا. الله أكبر. يقول محمد بن عبد الباقي فعشت معها ورزقني الله عز وجل منها بولدين، فماتت فورثت اليقظة أنا والولدان، فمات الولدان فورثت اليقظة. يعني رجع إليه اليقظة مرة أخرى لما تعفف عنه العقد كله، مش 500 العقد كله. طبعا سبحان الله. وشوف يعني صار له أيضا مال جزيل من تعليم الناس الكتابة والقراءة في هذا، وصار شيخ الجزيرة. وصار شيخ الجزيرة. نعم. فأنا أريد أن أقول يعني من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. ترك العقد لله تبارك وتعالى فرد له العقد أضعافا مضاعفة، وكان محمد بن عبد الباقي ذا مال جليل. يعني مات وله مال جليل الحقيقة. يعني إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه. أي نعم. سبحان الله. بعد أن كان سيموت على لوح، على لوح، كان ممكن يهلك مع هؤلاء الهلكة. نعم. لولا أن الله تبارك وتعالى قدر أن يمسك بلوح من ألواح المركب الغارق حتى يصل به إلى هذه الجزيرة. أهل العلم يعني عانوا الفقر وعانوا الشظ في العيش حتى ينقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يعني أريد أن أقص قصة إمام كبير، وإن كان يعني ليست له لها مناسبة في الرحلة، لكن لعلي أختم يعني نعم. بها. تفضل شيخنا. كيف كانوا يأبون أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ في فتنة خلق القرآن كان المعتصم بيمتحن العلماء الكبار أو المعروفين في الجهات العديدة من بلدان المسلمين. فكان عفان بن مسلم كان إمام البلد التي يعيش فيها، فقال له الأمير اذهب إلى قال للمحافظ يعني أو الوالي بتاع البلد اذهب إلى عفان بن مسلم وامتحنه. كان عفان بن مسلم يعول 40 إنسانا في داره، وكان له 1000 درهم يأخذها من بيت المال، إيه اللي هو مرتبات العلماء أو إعانات العلماء التي كانت تصرفها الدولة للعلماء لتفرغهم لنشر علمه وكتابته ويعني تدوينه وكتابته في الآفاق. في الآفاق. نعم. في الآفاق. نعم. يعني القضية شيخنا ليست مجرد أنه يجلس للتحديث أو للدرس. لا لا لا لا فيخبر عن معتقده، لا، هو يروح ليسأل عن خبيئة صدره. ده صحيح. ما هو ذهب وهذا نوع من مما جير له بالباطل المعتصم وصنعت له هذه الأمور. أسوأ شيء فعله المعتصم والواثق على كثرة ما له من محاسن، يعني فتح أمورية واتساع في البلاد وهذه الأشياء، لكن أسوأ شيء فعله المعتصم أنه جلد أحمد بن حنبل بيده، وجلده عجيف هذا الصنديد فظيع ده المتين كأنه برضو وضيخ. عن أمر المعتصم، عن أمر المعتصم. المهم رحمة الله على الجميع الإمام أحمد سامح المعتصم، فنحن أيضا نسامحه وهو صاحب الحق. صاحب الحق يعني نحن أيضا نسامحه ونقول غفر الله للمعتصم وغفر الله للواثق. المهم إنه والي البلد أتى عفان بن مسلم وقال له أمرني الخليفة أن أمتحنك في القرآن، أمخلوق هو أم لا؟ وأنبهه. قال له لو قلت مخلوق الألف درهم هيفضلوا زي ما هم، ممكن يزودك كمان، وإن قلت غير مخلوق على خلاف ما يريد الخليفة هنقطع الألف درهم من بيت المال. يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل ذهبوا إلى عفان بن مسلم بعد الامتحان عشان يسمعوا منه الحكاية، وكم تهلل وجه أحمد لثبات عفان بن مسلم. المهم فقال له عفان بن مسلم قل هو الله أحد مخلوق؟ قال له لا، الكلام ده تقوله في النيابة، ما تقولوش أنا لما أنا عايز كلمة واحدة فقط، كلمة مخلوق واحدة، مخلوق ولا مش مخلوق. فعلم من عفان أنه يقول ما قاله العلماء من الوثاني. هذا ربانية. حافظ مش فاهم يعني، هو مش فاهم حاجة الوالي ولا يعرف القصة دي كلها، طبعا إنما يريد أن ينفذ أمرا. بقول له قل هو الله أحد مخلوق؟ قال له الكلام ده مش كلامي، أنا بسألك سؤال تجاوب عليه. المهم قطع عنه 1000 درهم. دخل عفان على النسوة، كان عنده 4 نساء وعنده 40 إنسانا يعولهم، فقال لهم الحكاية كذا كذا كذا، فجعلوا يلومونه ويعذمونه، أضعت عشنا وأضعت رزقنا، هنجيب فلوس منين أن بتاع. ثبت عفان بن مسلم على مبدأه، ده هذا دين ما ينفعش في اللعب فيه، ولا أن أنا أوري ولا أن أنا أعمل كم ده إلا إذا كان وصل لدرجة القتل. نعم. له في التورية مندوحة يعني أن يفعل. المهم يقول في الليل، يبدو أن الخبر ذاع في البلد أن الوالي امتحن عفان، وعفان ثبت على كلامه وقطع الوالي راتبه. قال طرق الباب في النهاية في الليل، طرق الباب رجل، فتح عفان الباب فإجا رجل زيات، يعني هدوم زيته وبتاع، واضح أنه بيع الزيت يعني. قال له أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها. ده بقى إذا كان أهل البلد واعين، إذا كان أهل البلد عندهم ديانة، لا يسلمون العالم يعني إلى الجوع والعطش. لكن عفان بن مسلم عندما أصر على كلامه ورفض عطيات الوالي، ما كان يعلم أن هذا الرجل سوف يجيئه بالصرة، ولكنه فعلها حسبة لله. حسبة لله تبارك وتعالى. لذلك الإمام أحمد وهو بيسمع منه هذه القصة تهلل وجه أحمد، لأن عفان بن مسلم من أجلة شيوخ أحمد بن حنبل، وأيضا من أجلة وكبار شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. لا له في ذلك أعاجيب، ولهم برضو باعوا الكتب، يعني كانوا يبيعون الكتب النفيسة في لأجل أن يأكلوا ويشربوا. إبراهيم الحربي بنته بكت وهو يحتضر يعني. فقال يا ابنتي لما تبكين؟ قالت إلى من تكلون بعدك، أنت رجل فقير وما عندكش حاجة وبتاع الكلام. قال لها في هذا الركن كذا وكذا 1000 جزء، كل جزء يسوي كذا وكذا، يوم ما تفتقري بيعي هذه الكتب وكلي. لكن إبراهيم الحربي كان رجلا فقيرا، لكنه كان عالما، أخذ الزهد والعلم من شيخه أحمد بن حنبل. كان يقول كنا صغارا وكنا نتعلم السنة من أحمد بن حنبل. الله أكبر. هكذا يورثون يعني العلم والورع والأدب لتلاميذه. نعم شيخنا. طيب كما تفضلت قلت لعله ليس مرتبط بقضية الرحلة، ولكن هو ذو صلة بهذا الأمر. على كل حال، قضية المحنة، محنة الإمام أحمد رضي الله عنه، وأن البعض أخذ منهج أحمد، والبعض ترخص وقال أن القرآن مخلوق. القضية هل مرتبطة بقدر العالم في علمه عند هؤلاء الناس أو عند عامة الناس في ذلك الوقت، أو هي مرتبطة بذيوع صيته؟ يعني المسألة، المشكلة من أحمد لعلها أكبر من مسلم، لأنه أحمد هو الإمام أحمد، وإذا قال ظل بعده خلق كثير، ولو قال يحيى بن معين قال القرآن مخلوق لكان الأمر أهون بكثير من أن يقوله أحمد. فهو كأنه مرخص للعالم إذا خشي هذا الأمر. لا يعني هو العالم أولا، إذا كان تكلمنا عن العلم فهم علماء. نعم. كلهم علماء وكبار أجلاء، لكن يعرض للإنسان حتى وإن كان جليلا ما يعرض لبني آدم، يخاف من القتل، ويخاف من الثعبان، يخاف من الكلب، يخاف من الأسد، ده شيء فطري. نعم. فعندما يقال للواحد هتقطع رقبتك أو ستموت كما مات المزني في حديده، أو أحمد بن نصر الذي وضع على خشبة وصلب، أو العلماء الذين قتلوا في هذا الأمر على حسب عزمات القلب، في واحد ثبته الله تبارك وتعالى، واحد قلبه ضعيف. يعني مثلا إمام العلل وإمام الحديث الذي قال فيه البخاري الإمام: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. علي بن المدين ممن أجاب في المحنة خوفا، لقد قال ابن عمار، لكن هو معروف عنه أنه يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا هذا اعتقاد كل العلماء، لما ذهبت المحنة كل صرح باعتقاده، لكن طول ما السيف على رأسه بعضهم كان يخاف، وبعضهم كان بعضهم يثبت كأحمد مثلا. فالإمام أحمد ثبته الله تبارك وتعالى في المحن. أنا عايز أبين للمشاهدين إيه معنى القرآن مخلوق في كلمة ونص، لن أتكلم كثيرا فيها، وليه العلماء ثبتوا وكانت فتنة رهيبة يعني فرقت العلماء وشتتتهم شذر مذر، حتى أنهم قالوا كما حمى الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد في المحنة، أحمد معنى أن المحنة أمر جليل يعني، طبعا حتى يقولون أحمد الصديق الثاني، نعم يسمونه يلقبونه الصديق الثاني، أبو بكر الصديق الأول وهو الصديق الثاني. اللي بيقول القرآن مخلوق، إيه معنى هذا الكلام؟ مخلوق يعني محدث، يعني لم يكن فكان، تمام؟ فإذا قلنا القرآن محدث، القرآن هذا كلام الله عز وجل، فهل القرآن، هل الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم؟ هذه صفة نقص، بل الله عز وجل لا يزال كان متكلما ولا يزال متكلما، تمام؟ فإذا قلت القرآن مخلوق كأنما قلت صفة الكلام لله تبارك وتعالى لم تكن ثم كانت ثم حدثت، ونحن نعلم أن صفات الله عز وجل أزلية كالذات، كذات الله تبارك وتعالى، لأجل هذا ده إلحاد في صفات الله عز وجل، فلذلك وقف الأئمة في هذا ورفضوا هذا رفضا باتا. فقصة الإمام أحمد قصة كبيرة، لكن العالم إذا عرض على السيف وخاف له يعني طبعا ترخصه شديد، يعني ما له أن يترخص العالم، الصواب ألا يترخص لا سيما إذا كان متبوعا. يمكن أحمد بن حنبل مثلا أو يحيى بن عين ليس في قدر أحمد بن حنبل، أو واحد من العلماء الكبار ليس في قدر أحمد بن حنبل، يعني الإمام أحمد عمه لما دخل عليه وقال قلها يا أحمد، قالها فلان وفلان وفلان، أحمد بن حنبل قال له انظر، فإذا الناس واقفين والمحبرة والدواء موجودة هيكتبوا ما يقوله أحمد، فقال له يا عمي والله ما بيتي والسجن إلا واحد، الله أكبر. لقد عرضت نفسي على النار وعرضت نفسي على السيف فوجدتني أحتمل السيف لكنني لا أحتمل النار. إمام أحمد جلد يوم اثنين، اليوم الذي أغشي عليه فيه، وكان صائما وأبى أن يفطر إمام أحمد، وغاب سنتين 24 شهر أو أكثر 26 شهر في السجن، الحديد موضوع في يديه ورجليه، كان بس إذا أراد أن يصلي كان يفكن له الكلبشات كده بحيث أنه يقدر يطلع إيده من الحديد ويصلي، وبعدين بعد ما يخلص يحط الحديد تاني في إيده، لأن اللي كتفه أمير المؤمنين وهو لا يخالف أمير المؤمنين في هذا. سبحان يوم الله. كان الأمراء يعني تعرف كما ذكرنا في حلقة سابقة، كان هذا وهؤلاء الأمراء والحكام يقيمون شرع الله، وكانوا يتدينون بالطاعة المطلقة على زلات كانت عندهم، نسأل الله عز وجل أن يغفرها لهم. لكن العالم الصحيح ألا يترخص، لا سيما إذا كان إمام عام والناس تنظر إليه، لأنه إذا ترخص سيظن العام أنه بدل ولا يعلمون أنه ترخص. وقديما قالوا إذا زل العالم زل بزلته عالم، هم لا يعلمون أنه ترخص ويظنون أن هذا هو الحق وهذا هو الدين فيتبعونه على ما يقول، ولذلك زلة العالم لا لعى لها، لا لعن لها زلة العالم، يسقط من خلفه أمم ولا يعلمون أن العالم ترخص. لأجل هذا يعني يقول من قال يوزن مداد العلماء بدم الشهداء، الله، لأن العالم إذا ثبت في زمان المحنة وقال الحق المر وقدر عليه يكون أجره عظيما، لكنه إذا ترخص فأعذر الناس للناس أكملهم. الله أكبر. أي نعم. الله أكبر. جزاك الله خير. الله يبارك. إذن الإمام أحمد كان أحد الفرادة، أحد المعدودين الذين وقفوا، هو كثيرون معه أيضا. نعم. يمكن العامة لا يعرفون أسماءهم لكن نحن نعرفهم يعني. نعم. نعم. رفع الله قدرك شيخ. بارك الله. جزاك الله خير. الله يبارك. كأن في شيء نسيناه. نعم. كأن في شيء نسيناه. نريد أن نعود إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لنتحدث عنه. الله أكبر. والله كويس انك فاكر يعني. طيب انا نفسي نسيت يعني. الله يبارك فيك يا رب، ذكرنا الله واياك الشهاده بعد طول عمري وحسن عمل. الله يبارك فيك. نعود لها باذن الله عز وجل، وان كان الكلام ماتعا على اي صوره، والكلام عن اكابر ايضا، والكلام عن امر هو غايه ما يحتاجه الناس، الثبات والالتفاف حول العلماء والنظر الى مكانه هؤلاء العلماء. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب، بارك الله فيك، اكرمك الله، جزاك الله خير. احبتنا في الله، وصلنا واياكم في ختام هذه الحلقه الى تتمه المطاف حول الكلام عن هذه النقطه، ننتقل بعدها الى نقطه اخرى، نقطه تدور ايضا في نفس الفلك، وهي وبالحق نزل، مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ ابو اسحاق الحويني. اذا حياكم الله واياكم، وجعل الجنه مثوانا ومثواكم، نلقاكم على الخير والطاعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أيها السائر في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو أثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فالطعن ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل.